الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وهو قول عامة أهل العلم، ونقل عن بعضهم خلاف شاذ وصفه العلماء بأنه شاذ جدا، فلا ينبغي التعويل على هذا الخلاف لمخالفته الصريحة لهذا الحديث الصحيح الذي اتفقت الأمة على صحته وتلقته بالقبول. فإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان بشرطه فإن الواجب عليه أن يكفر الكفارة المذكورة في الحديث على قول عامة أهل العلم.